عصيناك فسترت إلهنا تبنا إليك تبنا إليك تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك ما رفعت لسواك وهذه جباهنا ما سجدت لعداك إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك سبحانه ما أعظم ملاذ السائلين ومجيب دعوة المضطرين إخوتي يا رعاكم الله هذا هو الله أهل العظمة والكبرياء هذا هو الله له الحمد والذكر والشكر والثناء هذا هو الله صمد تصمد إليه المخلوقات والأكوان والأرجاء هذا هو الله تفرد بالبقاء هذا هو الله آياته ودلائل عظمته مبثوثة في مناح الأرض وطبقات السماء وذرات الهواء هذا هو الله عظمه الصالحون والأولياء فضجوا إليه بالبكاء ومدوا إليه الأيادي بالرحمة والدعاء إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد هذا هو الله الذي نعصيه ليلا ونهارا هذا هو الله الذي نعصيه ليلا ونهارا لطالما فرطنا في جنبه وأسرفنا في حقه هذا هو الله الذي يخشى كثير الناس ولا يخشون الله العظيم رب الناس لك باستحيينا من الخلق ولم نستحي من رب الخلق يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحان من دام ملكه سبحان من لا ينبغي السجود إلا سبحان من تفرد بالبقاء إلهنا إلهنا نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ما نزل بلاء ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة إلهنا تبنا إليك تبنا إليك تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا سبحانك ما أحلمك على من عصاك سبحانك ما أحلمك على من عصيناك فحلي عصيناك فسترت عصيناك في العرصات غفرت وادخلت. إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك, تخلق ويعبد سواك, وترزق ويشكر غيرك, خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد.